قال المؤلف: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لماذا لم يقل إن شاء الله؟ تفضل طهر. ماشي طيب، غيره؟ نعم ماشي. بمعنى أن هذا على سبيل العموم وليس على سبيل التعيين، يقال إن شاء الله في سبيل التعيين وليس على سبيل العموم، وإنما لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله عز وجل أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعيين، وأما على وجه العموم فلا يقال إن شاء الله، يقال المؤمنون يدخلون الجنة أليس كذلك، والمتقون يدخلون الجنة، هذا وعد الله لكل من آمن، لكن التعيين هو الذي يقال فيه إن شاء الله أو يرجى له، يرجى للشهيد أن يكون شهيدا وأن يدخل الجنة، وإن شاء الله يرجى له كذا وكذا، والميت يرجى له كذا وكذا إن شاء الله. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا أنه إبراهيم عليه السلام لوحده أمة لكماله في جميع الصفات، لكماله في جميع الصفات. وقيل: أي مأموم فيأمه الناس، وقيل: أي مأموم فيأمه جميع الناس. ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. ما الفرق بين الإمام والأمة؟ فلان إمام وفلان أمة، ما الفرق بينهما؟ طيب، أن الإمام يطلق على من يأم الناس في الخير والشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن الأول أن الإمام يطلق على في الخير والشر، أما الأمة فيؤتم به في الخير فقط. الثاني يعني هذا لعله يكفي. طيب، يقولون: إذا أثنى الله تعالى على أحد في القرآن، إذا أثنى الله تعالى على أحد في القرآن لزمنا أمران، لزمنا أمران. الأول محبته، الأول محبته. ثانيا الاقتداء به، الاقتداء به في الصفات التي أوجبت الثناء عليه. قانتا أي ثابتا على الطاعة، مخلصا عمله لله تعالى، حنيفا، والحنيف له معنيان: الأول الاستقامة، الأول الاستقامة، والثاني ضده وهو ماذا؟ الاعوجاج. وهذه من المعاني المتضادة، من المعاني المتضادة، يراد باللفظ الواحد معنى مضادا، معنى مضادا. فهنا الحنيفية بمعنى الاستقامة وبمعنى الاعوجاج والميل. يقال: فلان تحنف أي استقام، وفلان تحنف أي مال وعوج وانحرف. والذين هم بربهم لا يشركون. الآية الثانية والذين هم بربهم لا يشركون عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم نأتي لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه وهو في البخاري ومسلم، وفيه مسائل. أولا حكم رؤية الشهاب الساقط، حكم رؤية الشهاب الساقط. يكره لحديث نهينا أن نتبع أبصارنا الكواكب الكوكب إذا انقض، نهينا أن نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض. أخرجه الطبراني. ولذا بعض الناس إذا سمع بكوكب ماذا أسرع لرؤيته ومشاهدته، وهذا خطأ. إذن يكره لحديث نهينا أن نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقضى. ماذا يقال إذا رأى الكوكب؟ ماذا يقال إذا رأى الكوكب؟ ورد في الحديث وأمرنا أن نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهو نفس الحديث السابق. ثالثا النهي عن الإشارة إلى الكوكب، النهي عن الإشارة إلى الكوكب لحديث إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه، فلا يشر إليه. قال الشافعي رحمه الله ولم تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد. مسألة، هل من حق المستفتي طلب الدليل؟ هل من حق المستفتي طلب الدليل أو لا؟ ها؟ ما في شك. يعني لو جاء إنسان وقلت له حلال أو حرام أو واجب أو محرم أو مكروه، هل من حقه أن يطلب الدليل؟ نعم من حقه، وذلك أيضا يفيده فائدة. أنك إذا قلت للإنسان حلال أو حرام أو واجب وذكرت له الدليل أدعى لقبوله قولك، وأدعى للاطمئنان وأخذ الحكم منك. ولذا يحرص طالب العلم على حفظ الأدلة، وأن إذا استفتي أن يذكر الدليل، أن يذكر الدليل حتى يعلم المستمع أن هذا أمر الله وهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر من الرأس فقط، مجرد عقل محض. طيب، قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين، ما هي العين التي تذكر في الآية؟ وش الآية التي ذكرت العين؟ ها فضال مطر، وهي كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. في الحديث أيضا ها العين حق، حديثنا لا رقية إلا من عين أو حمى. فما هي هذه العين؟ ما هذه العين؟ وهل هي حق أو ليست بحق؟ ذهب بعضهم إلى أنها ليست بحق وإنما هي أوهام، كما يقول بعض أهل الضلال. ومذهب أهل السنة والجماعة أنها حق، كما تدل عليه الأحاديث. واختلفوا في حقيقتها، واختلفوا في حقيقتها، فذهب بعض إلى أنها قوة سمية من العائن تتصل بالمعان، قوة سمية تخرج من العائن لكي تتصل بالمعان الذي تصيبه العين. قالوا كالأفعى، تخرج منها سموم فتقع على بدن الإنسان فيهلك. وقيل لا يعلم كيفيتها إلا الله، فهي من أمور الغيب ولا دليل على تحديد الكيفية، وهذا أقرب، وهذا أقرب. وحكم العائن للإمام أن يحبسه، للإمام أن يحبسه إذا تضرر الناس منه، إذا تضرر الناس منه وآذى الناس، فإن الإمام له أن يحبسه وأن يمنعه من مخالطة الناس اتقاء شره. وعلى العائن إذا رأى ما يعجبه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يبرك عليه بقوله اللهم بارك عليه، كما في الحديث إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق، رواه أحمد. إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. وهذا في دلالة على أن الإنسان قد يؤذي نفسه، أن الإنسان قد يؤذي ماذا؟ نفسه بالعين، لأن الحديث قال أو من نفسه، أو من نفسه. طيب لو أن إنسان أصاب شخصا بالعين، أصاب شخصا بالعين فمات هذا، فمات المعان، هل يحكم عليه بالدية ولا يكون قتل خطأ ولا قتل عمد ولا قتل شبه عمد؟ واضح. الآن بعض الناس يصاب بالعين فيمرض، أليس كذلك؟ ربما يصل به إلى حد الهلكة. ها، من يبحث لنا فيأتي الأسبوع القادم بها؟ ها، طيب سبقك. طيب ما اسمك؟ عبد الكريم. خلاص يسجل اسمه، شخص يتبرع بتسجيل اسمه واجب عليه، الأسبوع القادم يأتي به. بجائزة ولا بدون جائزة؟ لوجه الله. طيب علاج العين، علاج العين يكون بالرقية والاغتسال بماء العائن، يكون بالرقية والاغتسال بماء العائن وستر محاسن من يخاف عليه، ستر محاسن من يخاف عليه. والعين نوعان، عين إنسية وعين جنية، عين إنسية وعين جنية. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، فإن بها النظرة أي العين. اللهم صل على محمد. قال الحمى، والحمى هي سم العقرب، هي سم العقرب. وقيل هي كل قرصة من ذوات السموم، كل قرصة من ذوات السموم. ومعنى الحديث أي لا رقية أنفع، لا رقية أنفع من عين أو حمى. وليس ذلك على سبيل الحصر، أي أن الرقية لا تكون إلا في العين وماذا والقرص، وإنما نفعها ظاهر في هذين الأمرين. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام رقى رجلا مصروعا، رقى رجلا مصروعا. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. وورد رواية أيضا الذين لا يرقون، الذين لا يرقون. قال وهذه الرواية شاذة لا تصح، هذه الرواية شاذة لا تصح، وقد ضعفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقيل هي صحيحة، وتخريجها أي الذين لا يرقون بالشرك، لا يرقون بالشرك، لأن الرقية ماذا تأتي حكمها أنها تكون مباحة وتكون غير ذلك. فحينما نقول لا يرقون كأنه نهي أن الإنسان يرقي أحدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ فلينفع أخاه، فلينفع أخاه في الرقية. فالمقصود قال لا يرقون أي بالشرك. طيب حالات الرقية، حالات الرقية من حيث الحكم، من حيث الحكم أن يرقي نفسه، أن يرقي الإنسان نفسه، وهذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ يرقي نفسه، أليس كذلك؟ وهذا لا ينافي كمال التوحيد، وهذا لا ينافي كمال التوحيد. الثاني أن يرقى بدون طلب، أن يرقى بدون طلب، يأتي شخص ويقول يا فلان أنا أريد أن أرقيك، فهذا أيضا جائز ولا ينافي كمال التوحيد، لأن جبريل عليه السلام ماذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ورقاه، وعائشة كانت ترقي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا الحالة الأولى؟ ما هي؟ أن يرقي الإنسان نفسه. الثانية أن يرقى بدون طلب، وكلاهما لا ينافيان كمال التوحيد، لا ينافيان كمال التوحيد. الثالث، طيب هل لو جاءك شخص وقال أنا أريد أن أرقيك، هل تمتنع تقول لا أنا أريد أن أكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب من 70؟ ما رأيكم؟ تمتنع وتقول لا أنا أريد وأرجو من الله أن يدخلني من 70؟ أو نقول لا أنت لم تطلب فلذا لا تدخل في الحديث؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما رد جبريل ولم يرد عائشة رضي الله عنها أو أرضاها، الأول أو الثاني؟ الثاني. الثالثة طلب الرقية، الثالثة الحالة الثالثة طلب الرقية. القول الأول يجوز أن الإنسان يطلب من شخص أن يرقيه، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. القول الثاني الكراهة، القول الثاني الكراهة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، واستدلوا بحديث الباب، ولأن الاسترقاء هو من باب السؤال، هو من باب السؤال، وقد جاءت النصوص بالاستغناء عن الناس، وسؤالهم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وألا نسأل الناس شيئا. يقول الصحابي حتى إن أحدنا ليسقط ماذا؟ صوته من على دابته فينزل فيأخذه ولا يطلب ماذا؟ أن يعينه أحد، أن يسأل الناس. طيب، حكم التداوي، حكم التداوي كم بقي على ذلك؟ حكم التداوي له حالتان. الأول التداوي بالمحرم، التداوي بالمحرم كالخمر وغيره، كالخمر وغيره. ويحصل الآن بعض الأدوية أو العمليات التي يضطر إلى إدخال نوع من أنواع الأشياء النجسة، الأشياء النجسة في الخنزير وغيره، خاصة في موضوع صمام القلب وغيرها من المسائل التي يكون التداوي بشيء محرم. القول الأول التحريم، القول الأول التحريم، وهو قول مالك وأحمد، وجه عند الشافعية. قول مالك وأحمد ووجه عند الشافعية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البيهقي. إذن القول الأول التحريم، وهو قول مالك وأحمد ووجه عند الشافعي للحديث. وأيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تصنع للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه دواء، رواه مسلم. القول الثاني الجواز، القول الثاني الجواز، وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية. واستدلوا بقياس ذلك على الميتة، واستدلوا بقياس ذلك على الميتة والدم للمضطر. إذن القول الثاني الجواز، وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بالقياس على جواز أكل الميتة للمضطر كذا، وأما والدم أيضا. وقالوا ونوقشوا بأن المضطر يحصل مقصوده بتناول الميتة، يتيقن سد الجوع والهلكة ماذا؟ إذا أكل الميتة. وأما غيرها من العلاجات فقد يحصل الشفاء وقد لا يحصل الشفاء، فلا يقدم على أمر محرم لمجرد الاحتمال، لمجرد الاحتمال، واليقين مقدم، واليقين مقدم. الآن مثل ما قلنا يستخدم الجلاتين، يستخدم الجلاتين في أمراض القلب، صمام القلب وغيره. فهل ويقول الأطباء مثلا الآن بعض الناس يقول أنه أطول وأنفع بقاء في صمام القلب. وإذا قلنا كذلك فحينئذ تيقنا النفع فيه، تيقنا النفع فيه، كما تيقنا أن الذي على وجه الهلكة يندفع، تندفع الهلكة والجوع بأكل الميتة. بأكل الميتة. فكذلك اختلف المعاصرون على الخلاف السابق، على الخلاف السابق، فمنهم من يجيز أخذ الدواء المتضمن للجلاتين وغيره، ومنهم من يجيز ذلك للضرورة كالقياس على الميتة للمضطر وغير ذلك. التداوي المباح النوع الثاني، التداوي بالمباح. الإنسان إذا مرض فهل يجب عليه أن يتعالج ويأخذ العلاج أو لا يجب عليه أن يتعالج؟ التداوي بالمباح مشروع بالإجماع، يعني ما أحد يقول أن التداوي بالمباح محرم، أن التداوي بالمباح محرم ولا يجوز للإنسان أن يعالج نفسه، ولكن اختلفوا في الأفضل، اختلفوا في الأفضل، ما هو الأفضل للمريض؟ فقيل وهو القول الأول أن فعله وتركه سواء في الأفضلية، فعله وتركه سواء في الأفضلية، لا فرق إن تداويت أو لم تتداوى، لا فرق. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. القول الثاني أنه مباح وتركه أفضل، تركه أفضل، وهو المشهور عند الحنابلة، واختاره النووي لأنه أقرب إلى التوكل، أقرب إلى التوكل، وهو فعل بعض الصحابة كابن مسعود وأبي، ويدل عليه حديث المرأة السوداء التي كانت ماذا؟ تتكشف، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع، فقال أو تصبرين ولك الجنة، أو تصبرين ولك الجنة، فحثها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ على الصبر. فقالت لكنني أتكشف، فادعوا الله لي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حثها على الصبر. الثالث أنه أفضل، أي التداوي فعله أفضل، وهو اختيار ابن الجوزي وابن القيم رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء، لم ينزل داء إلا وأنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. فإنه ماذا؟ لا علاج لهما، الكبر لا علاج له، والموت لا علاج له. الرابع أنه مستحب، وهو مذهب الشافعية، مستحب وهو مذهب الشافعية. الخامس وهو واجب، قول بالوجوب، القول بالوجوب، وبه قال بعض الحنابلة والشافعية. الأقرب أن يقال أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. إذا كان ذلك المرض يؤدي إلى الهلكة، يؤدي إلى الهلكة، ويؤدي إلى قطع جزء من الإنسان، فإنه ماذا؟ يجب عليه العلاج. أما إذا كان لا يؤدي إلى ذلك ولا يعوقه عن حياته ولا يؤدي إلى أن يكون عاطلا في نفسه وفي من يقوم عليهم ويؤدي العبادة فيما أمره الله عز وجل بها، فإنه يكون ماذا؟ الصبر أفضل، الصبر أفضل. وأما إذا كان لا يتحمل الصبر وإنما قد يجزع فإنه حينئذ نقول ماذا؟ العلاج أفضل، العلاج في حقك أفضل. ولذا الصحابة منهم من صبر ومنهم ماذا؟ تعالج وأخذ العلاج. قال الكي، حكم الكي، حكم الكي بطلب أو بنفسه، بطلب أو بنفسه. لأن قال ولا يكتوون، قال ولا يكتوون، وهذا عام يشمل ماذا؟ بنفسه أو بغيره، بنفسه أو بغيره. فذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك، كراهية ذلك لحديث ولا يكتوون. وقيل أن ذلك مكروه إذا سأله، أنه مكروه حين السؤال، وأما إذا كوى نفسه فلا. وأحاديث الكي أربعة أنواع، أحاديث الكي أربعة أنواع. النوع الأول ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. النوع الثاني عدم محبته له عليه الصلاة والسلام لحديث وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي، رواه البخاري. الثالث الثناء على من تركه، الثناء على من تركه كما في الحديث ولا يكتوون. قالوا أن الترك، أن الحديث يدل على أن الترك أفضل، أن الحديث أن يدل على أن الترك ماذا؟ أفضل. الرابع النهي، وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. قالوا والنهي على سبيل الكراهة، أي يكره. هل النبي عليه الصلاة والسلام اكتوى؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام اكتوى؟ قال ابن حجر رحمه الله ولم أرى في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، إلا أن القرطبي رحمه الله نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، وذكره الحليمي بلفظ روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه متى؟ يوم أحد. قلت أي ابن حجر والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه، وليس هذا الكي المعهود. وجزم ابن التين بأنه اكتوى، وذكر الحليمي أنه روي بصيغة التمريض، وجزم ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى. كم بقي؟ قرب الإقامة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.